اللي هو أنه لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، فإنه يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون. فهذه العبارة موجودة ولا إشكال فيها، لأنه يعني مثل ما ذكرت لكم بالمطلق ما خلى عن التفريق. نلتقي إن شاء الله بعد العيد، نسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم أن يعفو عنا.